أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة ضمن فقرة تلاوات الحرمين للشيخ خالد بن علي الغامدي إمام الحرم المكي. استمعنا إلى هذه الآيات من سورة المؤمنون. اشتملت هذه السورة الكريمة على بيان فلاح المؤمنين والدلالة على أخلاق أهل الإسلام وذكر العجائب في تخليق الأولاد في الأرحام والإشارة إلى الموت والبعث ومنة الله عز وجل على الخلق بإنبات الأشجار وإظهار الأنهار وذكر المراكب والإشارة إلى هلاك قوم نوح. في هذه السورة الإشارة إلى هلاك قوم نوح ومذمة الكفار، وفيها بيان حال المؤمنين في العبادات والطاعات وبيان حجة التوحيد وبرهان النبوات، وفيها ذل الكفار بعد الممات وعجزهم في جهنم حال العقوبات ومكافأتهم في العقبة وتهديد أهل اللهو واللغو، وفيها أمر للرسول صلى الله عليه وسلم بدعاء الأمة وسؤال المغفرة لهم والرحمات. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن حياكم الله مجددا أيها الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في حلقة من البرنامج اليومي مع القرآن. مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه، نتواصل معكم في هذه الحلقة. وإلى المحطة الثانية هي فقرة صغار القراء، هنا نقدم قراءة لقارئ ناشئ من دولة طاجكستان، هو القارئ لطف الله خالقوف، يتميز بقوة حفظه مع صغر سنه، فقد حفظ القرآن الكريم في سنة واحدة فقط، وفقه الله وزاده من فضله. نستمع إلى هذه التلاوة من سورة التوبة. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة ضمن فقرة صغار القراء للقارئ لطف الله خلقوف من طاجكستان، واستمعنا إلى هذه الآيات من سورة التوبة. فيها تميز موقف المسلمين من غيرهم بما يناسب حال أعدائهم، أما المشركون الوثنيون فلن يقبل الإسلام منهم عهدا ولا وعدا، وحرم عليهم دخول المسجد الحرام تطهيرا من رجس الوثنية. وأما أهل الكتاب الذين يلتقون في الجملة مع المؤمنين في بعض العقائد فقبل الإسلام منهم العهد والمسالمة والتعايش السلمي في ديار المسلمين دون إزعاج ولا إكراه في الدين. فأصول العقائد في الأديان كما أنزلها الله تعالى واحدة، لأنها من مصدر واحد ولها غاية واحدة، فمصدرها هو الله عز وجل، وغايتها تثبيت العقيدة الحقة في النفوس وإصلاح المجتمع وإسعاد البشر. مع القرآن. مرحبا بكم مجددا وإلى المحطة الثالثة في هذه الحلقة ضمن فقرة التلاوات المرتلة. هنا قراءة للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الدلالي إمام مسجد الستلان بالكويت، ولد عام 1403 من الهجرة بمدينة إب باليمن، حصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة اشتهر بقراءته العذبة. استمع إلى قراءته من سورة ياسين. تلاوات مرتلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون

شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن من فقرة القراء العاجم كانت هذه التلاوة للقارئ محمد أبو هريرة بن عارفين سفيان من حفاظ القرآن الكريم في سلطنة بروناي، وسبق له المشاركة في مسابقات دولية للقرآن الكريم. استمعنا إلى هذه الآيات من سورة آل عمران. ذكر الله تعالى في مطلع السورة مبدأ التوحيد والكتب الناطقة به وبخاصة القرآن وإيمان العلماء الراسخين به كله، ثم ذكر حال الكفرة وسبب كفرهم وهو اغترارهم في الدنيا بالمال والولد، وبين أنها لن تغني عنهم شيئا في الآخرة والدنيا، وضرب على ذلك المثل بغزوة بدر حيث التقى جند الإيمان والرحمن بجند الكفر والشيطان، فانتصرت الفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكثيرة، فلم تنفعهم كثرة الأموال والأولاد والسلاح. ثم ذكر وجه الغرور وسببه تحذيرا للناس من استعباد الشهوات لأنفسهم والانشغال بها عن أعمال الآخرة. ثم وبخت الآيات الذين صرفتهم الأهواء والشهوات عن اتباع دعوة الإسلام، والشهوات المذكورة في الآيات هي التي يحدث فيها الإفراط أو المغالاة، أو التي تكون سببا للتفريط في الواجبات الدينية، فإن قصدت ضمن الحدود المعتدلة المعقولة لم تكن وبالا على صاحبها، وقد تكون سببا للثواب وزيادة الأجر إن قصد بها الخير والصون والعفاف وتسخيرها في سبيل الله ومرضاته.